خل عودة يا رب كل سنة طيبين خل أولاده مدد يا ابو حجاب نهاري دمع ونهار نهاري دمع وندم والليل قليل مكبوت صدوتك يا صاحب الجبروت ده مهما طال العمر او قصر لابد يوم حنموت انا لينا اسألك يا رب ترضيك اكرمني بالقرآن وعلمني أمور ديني وكفيني شر نفسي والشيطان يا ربي ما يغريني استرني ما بين خلقك ما تحوك شمالي ليميني دواني طعم الرضا قبل الأوان ما يفوت النفس طمع في الدنيا النفس طمع في الدنيا ما تغيري الهليل والحب أسفي عليه والمحاكي تدمو ناديته يا راحلي نرجع حد الشيخ شرف صلاح الصعيدي حتى الهيلة بسم السني ان شاء الله من جايه بعرب الكبري خلاص الكل Yeah. الحق بدر الفشاوي مؤسسة الفشاوي الحب كده الحل كان من قرش ربنا يرحمه وخلتش مهندس حالي والحب نصف ايواء الحلواني يصبح الحق احمد دعزة الحد عبد بيد ولاده الحب طلعنا تسمح مدرس الفراشة والحب Thank you. علي هدى من علي الهدى هدى أيها المبعوث فينا هدى كتاب الأمر المطاع هدى شرفت المدينة اطلع مرحبا يا خيرا صباحيا مبارك يا عاطف قبل سيدنا الحسين صباحيا مبارك يا عاطف علشان سيدنا الحسين عودنا وضعونا يا عاطف كونوا مجموعين صباحيا مبارك يا سيدنا نظر سيدنا الحسين صباحيا مبارك يا حبابي عمل سيدنا الحسين صباحيا مبارك يا بابا نظر سيدنا الحسين يا رب سامح لنا كلنا الله ومن غضبك